بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وعدنا في الدروس السابقة أننا سنبدأ من هذا اليوم إن شاء الله تعالى في قراءة نماة الاعتقاد للإمام ابن قدامة رحمه الله المقدسي، وهو من أئمة الحنابلة، أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة، إمام مشهور اشتهر بكتاب عظيم ألفه ووفقه الله لتأليفه. فما هذا الكتاب؟ كتابه المغني على فقه الإمام أحمد، مغني المغني هو أشهر كتاب له، صنفه على مذهب الإمام أحمد، ولكنه لا يقلد الإمام ويخالف الإمام أحمد في بعض المسائل، ويرى ويرجح في بعض المسائل أقوال الأئمة الآخرين كالشافعي ومالك وغيرهما، فليس مقلدا رحمه الله. كتاب كبير واستفاد منه العلماء قديما وحديثا، ولنا تحقيق على كتاب المغني لابن قدامة في تخريج الأحاديث المرفوعة والآثار الموقوفة على الصحابة. والحمد لله انتهينا من تجهيزه، وإن شاء الله يرسل إلى الطبع قريبا ويخرج للناس، نسأل الله جل وعلا أن يسر بطبعه ونشره، وأن يجزي خيرا وأن يبارك في كل من تعاون في نشره وتوزيعه بين المسلمين. أخذت بعض الترجمة من المقدمة التي كتبناها في الكتاب، له 4 كتب مشهورة في الفقه، أوسعها المغني لابن قدامة، وهو الذي اشتهر. وله كتاب أقل منه سماه الكافي في فقه الإمام أحمد، يذكر فيه القولين أو الروايتين في المذهب، وكتاب أقل منه أيضا في الفقه سماه المقنع، وهو أيضا يذكر فيه القولين أو الروايتين أو الوجهين في المذهب. والفرق بينه وبين الكافي أن الكافي يتوسع بذكر الأدلة، والمقنع جعله كالمتن بدون ذكر الأدلة. وكتاب ثالث فاختصر فيه على القول على المذهب الراجح في مذهب الإمام أحمد، سماه عمدة الفقه. 4 كتب في الفقه ألفها رحمه الله. وهذا الكتاب الذي بين أيدينا الذي أردنا قراءته هو في المعتقد، في المعتقد أهل السنة والجماعة، قد وفق فيه وسار فيه على مذهب أهل السنة والجماعة. قال ابن رجب رحمه الله في ذيل طبقات الحنابلة: هو عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي ثم الدمشقي الصالحي الفقيه الزاهد الإمام شيخ الإسلام، هذه ألقاب لابن رجب لقب بها ابن قدامة، الإمام شيخ الإسلام وأحد الأعلام. قال: ولد في شعبان 41 و500 بجماعيل، وقدم دمشق مع أهله وله 10 سنين فقرأ القرآن وحفظ مختصر الخرقي وهو في الفقه، واشتغل وسمع من والده وذكر مشايخه الذين أخذ عنه. قال سبط بن الجوزي: كان إماما في فنون، ولم يكن في زمانه بعد أخيه أبي عمر والعماد أزهد ولا أورع منه، فكان كثير الحياة، عزوفا عن الدنيا وأهلها، هينا لينا متواضعا محبا للمساكين، حسن الأخلاق، جوادا سخيا، من رآه كأنه رأى بعض الصحابة، وكأنما النور يخرج من وجهه، كثير العبادة، يقرأ كل يوم وليلة سبعا من القرآن، ولا يصلي ركعتي السنة في الغالب إلا في بيت اتباع مسلم. قال أبو شامة: كان شيخ الحنابلة موفق الدين، إماما من أئمة المسلمين، وعلما من أعلام الدين في العلم والعمل، صنف كتبا حسانا في الفقه وغيره، عارفا بمعاني الأخبار والآثار، والثناء عليه كثير، وإنما نختار منها بعض الأمور. قال أبو العباس بن تيمية رحمه الله: ما دخل الشام بعد الأوزاعي أفقه من الشيخ الموفق، قال ضياء المقدسي: كان رحمه الله إماما في القرآن وتفسيره، إماما في علم الحديث ومشكلاته، إماما في الفقه، بل أوحد زمانه فيه، إماما في علم الخلاف، أوحد زمانه في الفرائض، إماما في أصول الفقه، إماما في النحو، إماما في الحساب، إماما في، ذكر أمورا كثيرة. عقيدته عقيدة السلف، سنقرأ هذا الكتاب الذي يدل على عقيدة صحيحة. وأخطأ من رمى ابن قدامة رحمه الله بأنه مفوض بالتفويض، هذا خطأ، لم يفهم كلامه، حصل في موضع من كتاب اللمعة سيأتي معنا إن شاء الله أنه ذكر أنه تثبت الصفات بلا معنى، ومقصود بلا معنى أي بلا تأويل بمعاني تخالف ظاهرها، وليس مقصودون في المعنى بالكلية، كما أيضا بينه هو نفسه، سيأتي له كلام في نفس الكتاب يبين أنه يرى أنه تثبت المعاني، واستدل أيضا بقول الإمام مالك: الاستواء معلوم والكيف مجهول. فكيف يستدل بقول الإمام مالك: الاستواء معلوم، ثم ينسب إليه أنه على مذهب المفوضة؟ فهذا بعيد، وكلامه سيمر معنا إن شاء الله. فابن قدامة رحمه الله على مذهب السلف، بعيد من التفويض. هذا كلامه في اللمعة سيأتي معنا، وإنما تعجلنا حتى نبين أن عقيدته صحيحة، عقيدة السلف، ولا بعيدا عن مذهب المفوضة. ما معنى التفويض؟ الذين يقولون ماذا؟ عندك يقولون صفات الله لا معاني لها، فيقولون ليس لها معنى، هذا كلام باطل. الاستواء معلوم والنزول معلوم، معلوم المعنى، الاتيان معلوم، اليد معقولة المعنى، الوجه معقول المعنى، كل ما أثبته الله من صفاته معقول المعنى، وإلا لما فهمنا صفات الله جل وعلا. قال بعد أن ذكر أدلة الصفات، قال: فهذا وما أشبهه مما صح سنده وعدلت رواته نؤمن به ولا نرده ولا نجحده، ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره. انظر قوله يخالف ظاهره، يعني له تأويل على ظاهره، وهذا كالذي عليه السلف، كانوا يقولون في أحاديث وآيات الصفات أمروها كما جاءت، أي على ظاهرها، ولا يثبت لها معاني تخالف المعنى المفهوم من ظاهرها. قال ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره، ولا نعتقد فيه تشبيهه بصفات المخلوقين ولا بسمات المحدثين، بل نؤمن بلفظه ونترك التعرض لمعناه. أي هذه العبارة التي بعضهم قالوا إنه يفوض، ولكن انظر ماذا قال: قراءته تفسيره، أي على ظاهره، ما يفهم منها إلا ما فهم عند القراءة، لا نأتي بأقوال أخرى، بل يداه مبسوطتان على ظاهره، يدان لله سبحانه وتعالى، قراءته تفسيره، هذا كلام واضح. ثم بعد أن ذكر جملة من الصفات قال نؤمن بذلك ونتلقاه بالقبول من غير رد ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تأويل، ولا نتعرض له بكيف. ولما سئل مالك بن أنس رضي الله عنه عن الاستواء فذكر أثر مالك، ومن أيضا كلامه في اللمعة الذي سيأتي معنا أيضا الذي يدل على أنه بعيد من هذه من التفويض. قال ولا بعد أن ذكر صفة الإتيان أن يأتوا بمثل هذا القرآن، تحدى الله الكفار أن يأتوا بمثل هذا القرآن. قال ولا يجوز أن يتحداهم بالإتيان بمثل ما لا يدرى ما هو ولا يعقل معناه. كيف سيتحدى من يأتي مثل هذا القرآن وهو غير معقول المعنى؟ آية الصفات كلها غير معقولة المعنى، هذا كلام باطل. وقد وجد أيضا كلام للإمام أحمد رحمه الله بنفس الكلام، يقول نثبتها بلا كيف ولا معنى، وبين أهل العلم أن مراد الإمام أحمد ولا معنى، أي ولا معنى من المعاني المحدثة التي أحدثها المحرفة مما يخالف ظاهر الأدلة ويخالف ظاهر النصوص، فقد جاء أيضا عن الإمام أحمد. وقد أثبت هذا الكتاب جمع كل أو عامة من ترجم للإمام يذكر أن له جزءا في الاعتقاد، يريدون به هذا الكتاب لمعة الاعتقاد. قد صنع نعم شرحها كعدد من أهل العلم لأهمية هذا الكتاب، كثير من أهل العلم يشرحونه وهو مناسب للمبتدئين، فلذلك اخترنا تدريسه وقراءته للاستفادة منه، وإن شاء الله بعده نقرأ في القواعد المثلى للإمام العثيمين رحمه الله، فهي كتب مهمة نحتاج إليها أجمعين في باب الصفات وفي عقيدة أهل السنة والجماعة. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، هو القائل هو الراوي عنه. قال الإمام العالم الأوحد شرف الإسلام مفتي الفرق وقدوة الأنام أوحد الزمان موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي، قدس الله تعالى روحه ونور ضريحه. التعبير بالأوحد يريد به كثير ممن يطلق وحيد زمانه مقيد، ومع ذلك التطرق إلى ذلك ينبغي تركه فهو خير، وفوق كل ذي علم عليم. أنكر الله على موسى عليه السلام عند أن سئل: من هل تعلم أحدا أعلم منك؟ قال: لا. قال: فأوحى الله إليه أن عبدا من عبادي بمجمع البحرين هو أعلم منك. فطلب موسى السبيل إلى لقيه، يعني به الخضر. قال: فعتب الله علي إذ لم يكل العلم إليه، فكيف يجزم أحدنا أن فلان هو وحيد الزمان؟ فترك هذه العبارة أفضل، تركها هو الذي ينبغي. ولكن قد تتأول بعلمنا وحيد زمانه، أي بعلمه أو باطلاعي أو نحو ذلك، ومع ذلك الترك هو الذي ينبغي كما سمعتم. فقد عتب الله على موسى عليه السلام إذ لم يكل العلم إليه. وكذلك الأوصاف التي تكثر لأهل العلم خيرها ما جاء وصفه في كتاب الله جل وعلا. وصفهم الله بالعلم، ووصفهم الله بالإمامة في الدين. أين وصف العلم؟ إنما يخشى الله من عباده العلماء. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. فهذا أفضل من غيره، الوصف بما جاء في كتاب الله في سنة رسوله أفضل من الوصف بغيره: عالم، إمام. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. يعني إذا وصل إلى هذه الرتبة، إلى رتبة العلم ورتبة الإمامة، الإمامة في الدين. قال رحمه الله تعالى: الحمد لله المحمود بكل لسان. ما معنى الحمد؟ عند من؟ عندك أحمد؟ الحمد الثناء على الله جل وعلا. طيب، وتعبير آخر أحسن منه؟ نعم، ذكر صفات الإخبار بمحاسن المحمود على جهة التعظيم. الإخبار بمحاسن المحمود على جهة التعظيم والمحبة، مع المحبة والتعظيم، فهذا يكون حمدا. فإذا لم يكن على جهة تعظيم ومحبة فهو المدح، ذكر المحاسن لا على وجه التعظيم والمحبة هو المدح. والله سبحانه وتعالى محمود، هو المحمود بكل لسان لجميل صفاته وعظيم صفاته. يعني كثير من الناس ما يعقل من الحمد إلا مقابل النعم، أي يثني على الله مقابل النعم، وهو الشكر، شكر الله جل وعلا على النعم. والحمد أعم من ذلك، فثناؤك على الله جل وعلا بجميع الصفات التي يستحقها سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى متصف بصفات الكمال، بجميع صفات الكمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. له الأسماء الحسنى، وله المثل الأعلى، وله الصفات الكمال، ولم يكن له كفوا أحد. وهو محمود سبحانه وتعالى أيضا على عظيم صفاته وجميل أفعاله. لا يحصى ثناء عليه، فهو كما أثنى على نفسه. ما معنى لا يحصى ثناء عليه؟ فهو كما أثنى على نفسه، لا يحصى ثناء عليه. ما معنى لا يحصى ثناء عليه عندك يا أخ مرشد؟ ما يستطيع أحد أن يبلغ الثناء الذي يستحقه الله جل وعلا، مهما حمد الله ومهما أثنى عليه ومهما ذكره بالأسماء الحسنى والصفات العلى، فلا يبلغ الثناء الذي يستحقه سبحانه وتعالى. فهو كما أثنى على نفسه، فما يستطيع أحد أن يبلغ الثناء الذي يستحقه سبحانه. لا نحصي ثناء عليك، كما قال صلى الله عليه وسلم في سجوده، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ويوم القيامة قال النبي عليه الصلاة والسلام عند أن يقع ساجدا لربه، قال: فيفتح الله علي من حسن الثناء والمحامد شيئا لم يفتحه لأحد قبلي. وفي رواية: فيفتح الله علي من حسن محامده ما لا أحسنه الآن، ما يستطيع صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك أيضا لا يبلغ الثناء الذي يستحقه جل وعلا، فهو كما أثنى على نفسه. مع ما فتح الله على نبيه صلى الله عليه وسلم من الثناء العظيم الذي لم يفتحه لأحد، ومع ذلك أيضا لا يحصى ثناء عليه، فهو كما أثنى على نفسه سبحانه وتعالى. قال: الحمد لله المحمود بكل لسان. المعبود في كل زمان، وقول بكل لسان إشارة إلى ما يثني عليه عباده جل وعلا، سواء لسان العرب أو لسان العجم، الألسنة المختلفة كلهم يثنون على الله سبحانه وتعالى. المعبود في كل زمان، لا يستحق العبادة، لا يستحق العبادة غيره سبحانه وتعالى، وهو معنى لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. الذي لا يخلو من علمه مكان، فعلم الله سبحانه وتعالى قد أحاط بكل شيء. لا تخفى عليه خافية، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. يا بني إنها أن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. والأدلة في ذلك كثيرة جدا، إنما هذه إشارة. قال: ولا يشغله شأن عن شأن. هذا في حق البشر، قد يشتغل بشيء عن شيء آخر، وأما الله سبحانه وتعالى فبكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير وسميع لجميع الأصوات، على تفنن اللغات واختلاف الحاجات سميع لجميع الأصوات، لا تختلط عليه صوت، لا يختلط عليه صوت عن صوت. بصير أيضا، يبصر كل شيء سبحانه وتعالى، لا تخفى عليه خافية. مدبر الأمور سبحانه وتعالى في جميع ملكه وفي جميع خلقه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.